قال: وفي حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: حدثنا عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو أمامة: يا عمرو انظر ما تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، لقد سمعته 7 مرات أو أكثر من ذلك، وإسناده صحيح، وهو في صحيح مسلم من وجه آخر، وفيه: ثم يغسل قدميه كما أمره الله. قال: فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. قال: ومنها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما. قال: إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، شيخنا الإيجاد من التجويد هكذا. والله الكلمة مشكلة علي أنا بس. بارك الله فيك شيخ، لا أدري هل الإيجاب أم الإيجاز. الإخوة عندهم شيء آخر؟ الذي في ذهني إيجاب، لكن أنا استغربت من اللفظة. نعم شيخ الحبيب، السلام عليكم شيخ. أنا لعلهم كأنه يعني من إمكاني الغسل وجود يعني. نعم الإمكان، الله أعلم. نعم. قال: ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. يعني شيخنا، يعني كيف يغسلها في النعل؟ يعني يخرجها أم ماذا؟ لا لا، يعني يدير، يعني يصب عليها الماء ويصل الماء إلى أجزاء القدم وهي في النعلين. ما شاء الله. نعم بارك الله فيك. يعني شيخنا، إذن الإيجاد هنا من الجودة، والله أعلم، الله أعلم. قال: وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن حذيفة قال: فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه.

أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة، عفوا، لفظ ابن خزيمة: فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر. نعم، هذا بالنسبة للكعب، لكن بالنسبة للركبة لا يصح هذا اللفظ. الرواية التي في الصحيح المنكب والكعب، وأما الزيادة التي فيها الركبة فزيادة غير صحيحة شاذة. نعم شيخنا الشيخ علي رحمه الله يعني حملها على مس الركبتين في السجود وليس على القيام. ما يعني ما يحتاج تأويل إذا كانت الرواية شاذة وتفرد بها أحد الرواة عن الآخرين فتزيل الإشكال بدل من التأويلات. نعم شيخنا برد. شيخنا يعني خلاف الشيعة مع السنة في الكعب، كيف ذلك؟ بارك الله فيكم. نعم، يعني خلاف الشيعة مع أهل السنة في تحديد الكعب. يعني كل هذا حتى يمسحوا على القدمين ولا يغسلون القدمين. نعم. قال فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر. فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة. لعلنا شيخان نقف هنا. نقف هنا بارك الله فيك. فيك ونبدأ بالترمذي إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.